بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا شروع في كتاب المفتاح في علم التصريف، صنفه عبد القاهر الجرجاني أو الجرجاني. وعبد القاهر لا يخفى على طلاب العلم، لا سيما طلاب علم العربية، مكانته عبد القاهر، وهو أول من جمع شتات علم المعاني، وقيل أول من وضعه، لكن هذا ليس بدقيق كما بينته في شرح 100 المعاني والبيان. عبد القاهر الجرجاني كان متبحرا في جميع فنون العربية، وكان شافعي المذهب، ومن مؤلفاته المفتاح في علم الصرف. وهذا الكتاب مع عدم شهرته وعدم معرفة كثير من طلاب العلم بهذا الكتاب، إلا أنه من أحسن ما كتب في علم التصريف على سبيل الإيجاز. فعبد القاهر اكتفى في هذا الكتاب بالاختصار، ومع ذلك انتقى عبارته وجاء بعبارة مختصرة محررة، وقل أن يفوته شيء من أصول ذلك الفن لما يحتاجه طالب علم التصريف في أول الأمر. وهو مع إيجازه لم يأتي بالشواهد ولم يدلل على صحة ما ذهب إليه حتى لا يطول الكتاب، وهذا أحسن في أول الأمر. يعني لا يحسن بالطالب في أول أمره أن يعرف الشواهد وأن يحفظ الأدلة ونحو ذلك، وإنما ينبغي له أن يعتني بإرساء القواعد أولا. عبد القاهر الجرجاني ولد في جرجان أو جرجان بضم الجيم، وهي مدينة تقع بين خراسان وبين طبرستان، ولذلك نسب إليه. ولد في أول القرن الخامس الهجري، وكان في أول أمره لم يكن مشهورا، ولذلك ترجمته في أوائل حياته ليست متوسعة كما اشتهر بعد ذلك. لم يكن الجرجاني مشتهرا بعده من النحاة، لكن عده أبو البركات الأنبري في طبقة النحاة، وإن لم يكن له كثير كلام في الصناعة النحوية، لكن لا شك أنه نحوي، لأن العالم إذا بلغ هذه المرتبة في علوم البلاغة فإنه نحوي ويزيد. لماذا؟ لأن علم النحو في أول أمره لم يكن على صورته التي هو عليها الآن، بمعنى أن علماء النحو كانوا يعتنون بالتراكيب التي يؤتى فيها بمعاني معينة. يعني لم يكن علماء النحو الأوائل ينظرون إلى هذه التراكيب مجردة عن المعاني، ولذلك سيبويه في الكتاب تكلم عن كثير من علم البيان والمعاني ضمن كلامه، لم يكن قد أفرد بالبحث، وكان يسمى في أول الأمر بمعاني النحو. انظر، معاني النحو. بعد ذلك وضعت قواعده وجعل فنا مستقلا، وسمي بعلوم البلاغة أو علم البيان أو علم المعاني، وقد يسمى علم البديع. لكن الذي اشتهر عند المتأخرين التفصيل، يعني أنهم يعدون البلاغة 3 علوم، ومنهم من يعدها 2، ويجعل علم البديع من ضمن علم البيان. الجرجاني كان من أئمة العربية واللغة والبيان، وكان كان حسن العبارة والمنطق، وكان أديبا متبحرا عميق الفكر والمعرفة، وله كثير من الكتب التي تدل على إمامته في هذا الفن. ومن أحسن ما كتبه دلائل الإعجاز، الكتاب الذي لا يمل من قراءته. نعم، لم يشتهر بالشعر، لكن كان له شعر جيد، وإن لم يصل إلى مرتبة الشعراء. من أجل كتبه عبد القاهر دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة والعوامل 100 في علم النحو، وسوف نشرح هذه الرسالة إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. هذه من الرسائل المهمة، جمع فيها الجرجاني العوامل 100 ووضعها في رسالة. كذلك من مؤلفاته ما نحن بصدد شرحه والتعليق عليه، هو المفتاح. وهذا الكتاب كتاب جليل، لأنه مختصر وفيه لباب قواعد هذا الفن، وقسمه كذلك تقسيما سهلا. نعم، له منهج يختلف عن غيره من علماء التصريف، لكن إذا عرفت مصطلحاته سهل عليك الكتاب بفضل الله جل وعلا. أولا، يسمي يطلق على الفعل المضاعف أو المضاعف المطابق، ويسمي الفعل المهموز بالنبض. واضح؟ مهموز العين يسميه بالنبض. هذا اصطلاح خاص، إذا فهمته زال عنك الإشكال. كذلك مهموز اللام يقول فيه الهمزة، والقطع أو القطع على مهموز الفاء. كذلك يقول على الفعل الأجوف دي الثلاثة، لأنه يصير إلى 3 أحرف عند الكلام. كذلك يقول على المعتل الناقص ذي الأربعة، كدعوت ورميت. نعم، سيبويه وغيره كانوا يستخدمون مصطلح ذو وذا وذات وبنات الأربع وبنات الخمس وبنات الثلاث أو من ذي الثلاث ونحو ذلك، لكن على حسب الأصل وليس لما يصير إليه. هو يطلقه على ما يصير إليه، وهذا اصطلاح خاص. كذلك يصرح قال في بعض المواضع بمصطلح القلب المستوي، أن تكون الحروف الثانية مثل حروف الأول، كما في قوله تعالى وربك فكبر، وربك فكبر، كما سيأتينا إذا قرأتها من اليمين كما لو قرأتها من الشمال. كذلك يطلق على الأفعال المزيدة المنشعبة، لأنها تتشعب عن الأصل، فأخذ هذا الاصطلاح، سواء كانت مزيدة على الثلاثي أو الرباعي. وله بعض المصطلحات التي ستأتينا في ثنايا الكتاب إن شاء الله جل وعلا. الجرجاني أو الجرجاني بدأ كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله المفيض الخيرات الواهب البركات، والصلاة على محمد خاتم الرسالات أو خاتم الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين والطيبات، صلاة دائمة دوام الأرض والسماوات. وبعد، والكلام في هذه المقدمة تكلمنا عليه كثيرا في معنى الحمد ومعنى الصلاة ومعنى التسليم وشرح البسملة، هذا كله شرحناه مرارا، حتى يعني شرحت البسملة في درس كامل في الشرح الموسع على ألفية ابن مالك في أول في ثاني لقاء. هذا الشرح كان كله للبسملة. طيب، قال وبعد، هذه الواو نائبة عن أما، النائبة عن مهما. المعنى الذي نقله سيبوي عن العرب أما بعد أي مهما، مهما يكن من شيء بعد مقدمتي فهو كذا وكذا. يعني أما بعد، يعني تكلم على مقدمته، أما بعد يعني مهما يكن من شيء سيأتي بعد مقدمتي فأقول كذا وكذا. هذا المعنى الذي نقله سيبويه عن العرب، هو معنى مسموع بمعنى لا يجوز الاشتهار فيه. هكذا العرب حذفت هذا كله وجاءت بأما، واختلف في أول من أتى بأما بعد. قيل سحبان الفصيح المعروف، وقيل قص بن ساعد، وقيل داود عليه السلام. ومن قال داود فسر قوله سبحانه وتعالى فصل الخطاب بأنه قول أما بعد، وهذه الأقوال كلها محتملة. قال وبعد، أي بعد مقدمتي، مهما يكن من شيء بعد مقدمتي، هذا كتاب. حذف الفاء التي تلزم دائما في جواب أما، لأن أما فيه معنى الشرط، فحذفها، وهذا مسموع لكنه قليل، وهو لا يخفى عليه ذلك، هو إمام في هذا لا شك، فهو حذفها عن قصد لأن هذا جائز عنده. لكن الأفصح، وهذا لا خلاف فيه، الأفصح هو ذكر الفاء، وقد تترك أحيانا كما بيناه في شرح المبهر على نظم الأجرمي. قال وبعد هذا كتاب قليل الإفاض، يعني قليل الكلام والاستفاضة في المباحث والمعاني، كثير المعاني، يعني مع قلة إفاضته فهو كثير المعاني، لأن الكلام القليل إذا ضمن المعنى الموجز كان على أتم بيان، وإذا احتيج إلى الإطناب والتوسع كان من حسن فصاحة المتكلم وبيانه أن يطنب إذا احتاج إلى ذلك، وكان المقام يحتاج إلى الإطناب. وهو مع ذلك قال قليل الإفاض كثير المعاني، هذا كتاب قليل الإفاض كثير المعاني سهل للحفظ، بمعنى أنه جاء به مختصرا حتى يحفظ. وهذا قد يتعجب منه بعض طلبة العلم، فهذا عندنا الآن ليس مما يحفظ، يعني كتاب مطبوع في نحو 100 ورقة، الطلبة لا ترى أن هذا يحفظ، وإنما هذا يشرح، بمعنى أنهم يعني يستشرحونه ويفهمون لا يحفظونه. هذا عند العلماء في هذا الوقت كان من المحفوظات، نحن الآن نحفظ الورقات، يعني نريد عدة ورقات، الله المستعان. لماذا؟ لأن الهمة ما ضعفت وقلت، ومع ذلك هو سهل بفضل الله جل وعلا، فيمكن أن يحفظ على من يسره الله عليه. كثير المعاني سهل للحفظ قريب التناول، بمعنى أن ألفاظه قريبة إلى الفهم فيسهل أن يحفظ، وكذلك يسهل أن تأتي فيه ببحث معين. لماذا؟ لأنه قسمه تقسيما جيدا، هذبه تهذيبا بديعا، فسهل جدا أن تتناول مبحثا من مباحثه في أي وقت تشاء. قال وسميته بالمفتاح، وهذه المناسبة في التسمية واضحة، لأن المفتاح هو الذي يفتح به، المفتاح الحقيقي الذي يفتح به الباب، فكأنه وضع في هذا المتن خلاصة علم التصريف، فيكون مفتاحا لك لما هو آت من قواعد هذا الفن، فهو مفتاح بمعنى أنه يفتح لك ما كان مغلقا من مباحث علم التصريف، وهو على ما قال، فهو مفتاح حق. هذا الكتاب من أنفس ما يقول، وسترون إن شاء الله. قال رجاء أن أذكر في صالح دعاء المؤمنين، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبله منه وأن يغفر لنا وله وأن يعفو عنا وعنه. قال التصريف: اعلم، ونحن عرفنا أن العلم في هذه المواضع بمعنى اليقين أي تيقن، وشرحناه مرارا لا سيما في دروس علم المنطق، شرحنا معنى العلم في دروس يعني توسعنا جدا في معناه. قال: اعلم أن التصريف لماذا جاء بالعلم؟ جاء به لتعظيم ما يلقى إليك، بمعنى أن ما يلقى إليك شيء عظيم ينبغي لك أن تعتني به، كما قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم لماذا جاء بالعلم؟ لأن ما يلقى إليك بعده شيء عظيم. قال: اعلم، فإذا ينصب مفعولين، أن التصريف تفعيل من الصرف، الجملة من أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي اعلم. واضح؟ اعلم أن التصريف تفعيل من الصرف، يعني التصريف على زينة تفعيل، وهو في اللغة التحويل والتغيير، التحويل والتغيير، وفيه في لسان العرب 7 معان بيناها في شرح متن البناء، وفي لامية الأفعال في الشرح الأول، وفي غيره من الشروحات. وهو أن تصرف الكلمة. إذن المعنى الأصلي التحويل والتغيير، وتصريف الرياح يعني تغييرها من حالة إلى حال ومن جهة إلى جهة. طيب، هو أن تصرف، هو أي عند علماء التصريف أن تصرف الكلمة المفردة فتتولد منها ألفاظ مختلفة ومعاني متفاوتة، هذا من الكلمة. واضح؟ ولذلك قال التصريف هو، أي التصريف أن تصرف من الكلمة، أن تصرف الكلمة المفردة. احترز بالمفردة عن المركب. لماذا؟ لأن المركبات هذه لا يتعلق بها علم التصريف. جميع المركبات 7 التي عرفناها في علم النحو هذه لا تأتينا هنا، ولذلك قال المفردة. والمفردة هذا نعت لكلمة، إذن هو أكدها بكونها مفردة. فتتولد منها أي من هذه الكلمة ألفاظ مختلفة. فلو جئت مثلا بكلمة ضرب، الضرب هذه كلمة مفردة. لماذا؟ لأنها أولا لم تجمع، فالمراد بالمفرد هاهنا على ظاهر عبارته ما يقابل الجمع والمثنى، ولأن هذا المعنى فيه نقاش لا يلزم أن نتوسع فيه الآن، نقول الأحسن من قوله فتتولد منها أي من الكلمة المفردة ألفاظ مختلفة. لو قال يبحث فيه عن أحوال أبنية الكلمة، فالأبنية جمع بناء، والبناء يصدق على الكلمة المفردة وعلى غيرها، هذا أشمل. لماذا؟ لما سيأتيك إن شاء الله في ثنايا الكلام، لكن نفهمه الآن على ما قال. قال أن تصرف الكلمة المفردة مثل ضرب. طيب، هذه الكلمة هي تدل على حدث لا يتعلق بزمن من الأزمنة، تدل على مجرد المعنى. طيب، قال فتتولد منها ألفاظ مختلفة. الكلمة المفردة هذه المصدر أو ما يشتق منه كالاسم المنسوب والاسم الذي يثنى ويجمع، والاسم الذي يصغر. هذا كله يدخل في الكلمة، يدخل في الكلمة لكن لا يدخل في المفرد. لماذا؟ لأن الاسم المنسوب قد يكون مجموعا فينسب إلى الجمع، فهو تصريف على كلامه. لا واضح؟ هذا معنى دقيق. الاسم المنسوب إذا نسبت إليه هذا تصريف، يعني أنت الآن صرفته من كونه اسما إلى كونه منسوبا، فتقول في نحو زيد زيدي. طيب عند الجمع عرفنا في شذ العرف أن النسبة إلى الجمع لها قواعد تختلف، واضح؟ طيب لو أردنا أن ننسب إليه حينئذ نقول النسبة إلى الجمع، هذه نسبة إلى كلمة لكن ليست مفرد، فهذا تصريف. كذلك الاسم الذي يصغر قد يكون مجموعا، فعند تصغيره يسمى مصرفا، ومع ذلك ليست كلمة مفردة. لكن الغالب أن التصريف يتعلق بالكلمة المفردة، فكلامه لا غبار عليه، هذا هو الأصل. طيب فتتولد منها، فتتولد أو فتتولد منها ألفاظ مختلفة. فلو قلت الضرب، ضرب، إذا أردت أن تصرف هذه الكلمة فتأتي تقول، تأتي بالفعل الماضي تقول ضرب. أنت الآن صرفت المصدر فأتيت منه بالماضي، ثم تأتي بالمضارع تقول يضرب، وبالأمر يضرب، وباسم الفاعل ضارب، وباسم المفعول مضروب، وهكذا إلى غيره من المشتقات. فتأتي فتنظر هذه كلمة واحدة تولدت منها ألفاظ مختلفة تدل على معان متفاوتة. لماذا؟ لأن الضرب في ضرب فيه معنى يختلف عن مجرد الضرب. ما المعنى؟ المعنى أنه يشمل الضرب وكذلك يدل على وقوع ذلك الضرب في زمن ما قبل التكلم، إذن فيه معنى زائد. لو قلت يضرب لكان فيه معنى لم يكن موجودا في ضرب. كذلك اضرب فيه معنى لم يكن موجودا في يضرب وضرب. كذلك تقول في جميع المشتقات. إذن قال فتتولد أي من هذه الكلمة المفردة ألفاظ مختلفة. لماذا؟ لمعان متفاوتة، لأن العرب لا تأتي بهذه الأبنية إلا للدلالة على معان معينة، واضح؟ ولذلك أحسن من هذا الحد أن نقول علم بأصول. إذا أردنا، هو بالمناسبة هذا الحد الذي ذكره هو الحد العملي، بمعنى أنه عرف علم التصريف حالة كونه عمل المصرف، وليس أراد به قواعد هذا الفن، لأنه لو أراد به قواعد هذا الفن لقال علم بأصول، مثلا يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء، لكن هو لم يصدره بهذا. هذا دل على ماذا؟ هذا دل على أنه أراد به الحد العملي التطبيقي لعلم التصريف. طيب الذي اختاره الزنجاني هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني المقصودة لا تحصل إلا بها. هذا أشمل. لماذا؟ لأن الأصل الواحد هذا يراد به كل أصل يقبل أن يتحول، فيشمل حينئذ المصدر الذي هو أصل المشتقات على مذهب البصريين، ويشمل الاسم المنسوب إليه، ويشمل الاسم الذي يثنى ويجمع، وكذلك الاسم الذي يصغر. هذا كله يدخل في حد التصريف في قوله تحويل الأصل الواحد. طيب، إلى أمثلة مختلفة فيه دلالة على أن تلك الأمثلة تختلف عن بعضها، فليس ضرب كيضرب، وليس اضرب كضرب ويضرب، وهكذا في جميع التصاريف. ولذلك نحن في شرح اضمرار الحسن بن زين على لامية الأفعال كنا نتكلم على المعاني، تكلمنا على معاني الأبنية من الأفعال، وتكلمنا على معاني المفعل والمفعل والمفعول، وعلى اسم الآلة واسم المرة واسم الهيئة، وتكلمنا على ذلك كله. هذه المعاني هي لب علم التصريف، وهي التي يحتاجها البلاغي، واضح؟ لماذا؟ لأنها معاني مختلفة، وهذه الأمثلة تدل على هذه الأمثلة المختلفة تدل على معان كذلك مختلفة مقصودة، يعني مقصودة في كلام المتكلم. فهذا أجل ما في هذا الفن، لأنك به تفهم كلام الله جل وعلا. نحن لماذا نتعلم علوم الآلة ونصبر على تعلمها؟ لماذا؟ لكي نفهم عن الله جل وعلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لا تتعلم حتى يقال عنك بليغ، حتى يقال عنك فصيح، حتى يقال عنك لغوي أديب نحوي إلى غير هذا. هذا كله لا ينفعك في الآخر. الذي نحتاجه في تعلمنا لعلوم العربية أن نفهم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل هذا وكنت مخلصا لله جل وعلا في تعلمك، فقد يفتح الله جل وعلا عليك فتصير إماما، فتصير بليغا، فتصير نحويا أديبا، فهذا لا بأس. لكن لا نتعلم لهذا الغرض، واضح يا إخوة؟ لو تعلمنا لهذا الغرض لكان كعلوم الدنيا، بل كان أشد. لماذا؟ لأنك تأثم حينئذ. أما لو تعلمت علوم الدنيا لغير وجه الله جل وعلا فلا تأثم، لأنها لا يتعلق بها التكليف، هي من المباحات الذي يستوي طرفه. أما هنا فأنت مأمور بتعلم العربية أمرا عينيا أو أمرا كفائيا، على خلاف بين العلماء. الذي اختاره ابن تيمية أن تعلم العربية فرض عين، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، قالوا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والذي لا يتعلم شيئا من علوم العربية يفهم به شيئا من كتاب الله جل وعلا، يفهم به معنى العبادة التي يتعبد بها لله جل وعلا، فيكون كالأعجمي الذي يردد ما لا يفهم. بل بعض العجم بمجرد تعلمه في علوم العربية تجده يصير بارعا ويتعلم. لماذا؟ لأنه يحب أن يفهم. أما الذي يولد على العربية، العربية أعني بالعربية يعني عربية المنشأ من اللغة القومية، فيسهل عليه أن يتعلم، ومع ذلك لا يتعلم. لماذا؟ لعدة أسباب وعدة عوامل، منها الحرب النجسة على لسان العرب، ومنها ما يصدر له في الإعلام من تقعر في بالكلام باللغة العربية، ويوضع في هذه المسلسلات والأفلام ما يبغض المسلمين في علوم العربية من حيث لا يدرون. وما تراه في الأفلام التي تسمى بالأفلام الدينية، وهذا الشيء بالشيء يذكر، العرب لم تكن تتكلم هكذا. عرفنا أنها تلك المعاني مقصودة في كلام المتكلم، لأن هذه الأمثلة المختلفة لا تحصل هذه المعاني إلا بها، يعني لا تحصل هذه المعاني المقصودة المختلفة إلا بتلك الأمثلة المختلفة. وعرفنا الأمثلة، إذا جئت بمصدر من المصادر وأردت أن تصرفه فهذه التصاريف تدل على معان مقصودة مختلفة، واضح؟ طيب، علم التصريف يبحث في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. يعني نحن في علم التصريف نبحث في شيئين فقط، في الأسماء المتمكنة، يعني في الأسماء المعربة، خرج بها الأسماء المبنية، هذه لا نبحث فيها أصالة. واضح؟ يعني بمعنى أننا إذا نظرنا إلى الكلمات المبنية فننظر، لا ننظر فيها من حيث التصريف، وإنما ننظر فيها من حيث الإعراب والبناء. واضح يا إخوة؟ علم التصريف نبحث فيه فقط في الكلمات الأسماء المعربة، أما الأسماء المبنية فلا نبحث فيها. طيب، قد يقول قائل: سمعت بعض كلام العربي أنهم يصرفون المبنيات. نقول: هذه كلمات محفوظة لا يكون البحث فيها أصالة. يعني مثلا كما قال الشنفرة أو خلف الأحمر، وهو الذي نحل هذه القصيدة على وجه التحقيق، في لامية العرب، في قوله: وإلف هموم ما تزال تعوده عيادا كحمى الربع، أو هي أثقل إذا وردت أصدرتها، ثم إنها تثوب فتأتي من تحيت ومن علو. فتحيت هذا تصريف، وكذلك في كثير من أشعار العربي تجد تصريف بعض المبنيات، نقول: هذا لا يقعد له، يعني هذا شاذ لا يقعد له ويجوز في ضرورة الشعر. أما في ساعة الكلام فلا نصرف من المبنيات إلا ما ورد به السماع، كالأسماء الموصولة وبعض أسماء الإشارة، هذه لها حالة خاصة. فعلم التصريف أصالة نبحث فيه في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. الأفعال المتصرفة هذه نحترز بها عن الأفعال الجامدة، هذه لا نبحث فيها في علم التصريف. طيب، لماذا نتعلم علم التصريف؟ عرفنا أننا نتعلم ذلك الفن كي نفهم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علم التصريف من فوائده أنه يفتح لك من أبواب علم النحو ما كان مغلقا. ثم مباحث في علم النحو لا تفهم إلا بعلم التصريف، ولذلك كان أحد الأساتذة يشرح لنا مادة النحو ولم يكن له اعتناء بالتصريف، فكان كلما جاء إلى بعض المباحث كأوزان جموع التكسير، كأوزان أسماء الفاعلين والمفعولين، يعني مثلا أضرب لك مثال: إذا جئت إلى ما يعمل عمل الفعل من المشتقات، فتأتي فتقول: هذه المشتقات العشرة تعمل عمل الفعل، بمعنى أنها ترفع فاعلا أو وتنصب مفعولا به وتنصب حالا إلى غير ذلك من أعمال الفعل. طيب، هذه أنت لابد أن تعرفها، أليس كذلك؟ الجواب بلى، وإلا فكيف تعمل تأتي بها وتعمل بها عمل الفعل؟ طيب، هذه تدرس في علم التصريف، كل منها يدرس في باب مستقل، بمعنى أنه تأتي في بعض الأبواب فتأخذ أبوابه، تأخذ أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، كما أخذنا في اللامية، من حضر معنا اللامية يعرف هذا. تأتي في بعض المواضع فتجد مثلا جموع التكسير، هذه لم يأتي فيها بها في اللامية لكن جاء بها في الألفية. فإذا قلت لك: إيتي باسم الفاعل الذي يعرفه طلبة العلم أو أكثرهم يقول فاعل، أليس كذلك؟ طيب، الذي يعمل عمل الفعل من أوزان اسم الفاعل، هل هو فاعل فقط؟ اسم الفاعل له أبنية كثيرة، ولذلك ابن مالك في لامية الأفعال لما تكلم على أسماء الفاعلين والمفعولين قال: كوزن فاعل، اسم فاعل جعل من الثلاثي، الذي ما وزنه فعل ومنه صيغة كسهل، والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعل، وكالفرات وعفرت والحصور وغمر، عاقر دنب ومشبه ثمل، وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه كشد ومشبه عجل، والشاز والأشنب الجزلان، ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخل إلى آخر ما قال. إذا لم تكن على دراية بهذه الأبنية فكيف تأتي به وتعمله عمل الفعل؟ واضح؟ كذلك الصفة المشبهة لها أبنية إلى غير ذلك. هذا كيف تعرفه؟ بعلم التصريف. فكلما كنت قويا في فن التصريف، كلما كنت قويا في فن النحو. فعلم التصريف يوضح لك الحكم العربية، هذا أولا، لأنك تفهم به معاني الأبنية. لو قلت لك مثلا، لماذا قال سبحانه وتعالى في أواخر سورة البقرة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ هذا ابحثوه، لماذا؟ لماذا في بعض المواضع يؤتى بصيغ المبالغة وفي بعض المواضع يؤتى باسم الفاعل؟ لماذا يؤتى أحيانا بدلالة المفعول على المصدر؟ نقول هذا اسم مفعول يدل على معنى المصدر، أو العكس، نقول هذا فعال بمعنى مفعول. لماذا؟ هذا لابد من حكم. هذه الحكم إذا كنت على دراية بفن التصريف فإنك تفهم كتاب الله جل وعلا وتعرف الحكم هذه الكلمة، لأن الكلمة إذا عرفت المعنى من الكلمة وضممت إليها كلمة أخرى عرفت المركب. ولذلك ابن مالك في إيجاز التعريف في علم التصريف قال جملة بديعة، قال: فإن التصريف علم تتشوف إليه الهمم العالية، ويتوقف عليه وضوح الحكم العربية. انظر: ويتوقف عليه وضوح الحكم العربية، ويفتح من أبواب النحو ما كان مقفلا، ويفصل من أصوله ما كان مجملا. في سطرين لخص ثمرة علم التصريف. وقبل ذلك كله نتعلمه لنفهم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نعبد الله جل وعلا على علم. طيب، كذلك علم التصريف لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به، فلا يمكن أن تفهم علم الاشتقاق إلا بعلم التصريف. وعلم الاشتقاق هو أصعب علم في علوم العرب، وهو أجل علم في علوم العربية. وأنصح إخواني أن يسمعوا المقدمة الغراء في علم الاشتقاق، بينت هذا في الدرس الأول وتكلمت على هذا الفن بشيء من الاستفاضة، ووقفنا عند الدرس الرابع، سنكملها إن شاء الله. بقي درسان: علم الاشتقاق قواعده ليست واسعة لكن فروعه واسعة. فمقاييس اللغة لابن فارس مثلا، هذا كتاب مطبوع في 5 مجلدات، هو في علم الاشتقاق. يأتي إلى الأصل ويقول: هذه مردها إلى أصل واحد، إلى أصلين، إلى 3 أصول، ويتكلم على تلك الأصول. هذا كيف نعرفه؟ بعلم التصريف فقط، هذا أولا. ثم بعلم متن اللغة وغير ذلك. طيب، الذي سيأتينا في هذا الكتاب التي تسمى بمسائل علم التصريف، هو تكلم على تصريف الأسماء، لأن التصريف كما عرفنا نبحث فيه في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. هو جعل الكتاب للمبحثين ولم يقتصر على تصريف الأفعال. تصريف الأفعال أهم، لأنه الذي يتعلق به العمل وهو الأكثر، أما تصريف الأسماء فالأصل فيه أنه مسموع، بمعنى أن المباحث في الأوزان فيه كثيرة، لا نحتاج في كلامنا إليه كثيرا لأن هذه الأبنية محفوظة. أما الذي يتغير على ألسنة المتكلمين هو تصريف الأفعال. طيب، قال التصريف عرفنا هذه المقدمة. قال الكلم مركب من الحروف البسيطة بمراعاة الولاء بين ترتيب حروفه، وإلا صار ملكا بالقلب المستوي. الكلم مركب، ما الكلم؟ نحن قلنا في تعريفه ضبط أبنية الكلم. الكلم ها هنا في هذا المقام يراد به شيئان، الاسم المتمكن والفعل المتصرف. قال الكلم مركب، ما الكلم؟ تقول الأسماء المتمكنة في هذا المقام. أما في علم النحو فيطلق على الاسم والفعل والحرف. واضح؟ الكلم مركب من الحروف البسيطة، أي التي وضعت ابتداء على صفة ما. فمثلا إذا جئنا إلى مهما، هل هذه بسيطة بمعنى أنها وضعت هكذا؟ العرب نطقت بها ابتداء هكذا، أو أنها تركبت من كلمتين؟ فيه خلاف بين النحاة، منهم من قال مهما أصلها مه ما مه وما، يعني مركبة من مه وما، اسم الفعل مع ما. ومنهم من قال مركبة مما ما، ثم صارت مهما. طيب، ومنهم من قال بل هي بسيطة بمعنى أنها وضعت هكذا ابتداء، وهذا هو الأصح. لماذا؟ خذوها قاعدة، الأوضاع لا يعلل لها. وما كان يتكلم فيه بعض علماء اللغة من أصل بعض الكلمات فهذا من باب التنظير، وإلا فلا يمكن أن تقام البينة على معرفة أن أصل هذه الكلمة بسيط أو مركب. يعني مثلا إذا، أولا هل هي حرف أو اسم؟ إلى، واضح؟ إذا التي تصدر في الجواب، لو قلت سآتيك في الصباح فقلت إذا أكرمك، هي من نواصب المضارع بشروط. طيب، هل هذه اسمية أو حرفية؟ إلى، الذي أميل إليه أنها اسم، هذا أول. طيب، هل هي بسيطة أو مركبة بمعنى أنها وضعت ابتداء على هذه الصورة، الهمزة المكسورة مع الذال الساكنة مع النون، أو أصلها إذا ثم أبدلت الألف نونا، أو أصلها إذ إن ثم تحركت الذال بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، ثم حذفت الهمزة فصارت إذا تحركت بالفتح ولم تتحرك بالكسر حتى لا تشتبه بإذن، إذا قلنا حينئذ فتحركت بالفتح مخالفة لإذن حتى لا تلتبس بها فصارت إذن. هذا كله تعليلات للنحاة، الصحيح أن الأوضاع لا يعلل لها. طيب، هو قال الكلم مركب من الحروف البسيطة، وعرفنا معنى البسيطة يعني وضعت ابتداء على صفة معينة، بمراعاة يعني يراعي المتكلم الولاء بين ترتيب حروفه، بمعنى أنه يأتي بتلك الحروف مرتبة ترتيبا معينا معروفا عند العربي، وإلا صار ملكا بالقلب المستوي، يعني أن تكون حروف الثاني مثل حروف الأول. وهذا يأتي به البلاغيون في علم البديع، وأنا والله إلى وقت الناس هذا لا أعرف ما البديع فيه. يعني أنا أرى أن ما جاء على الشعر من هذا هو من التكلف، ليس من البديع في شيء، والعرب الجاهليون لم يكونوا يعرفون هذا، لكن البلاغيون المتأخرون كانوا مولعين ببعض الغرائب، فيأتون مثلا إلى بعض الأبيات يقولون لو قرأته من اليمين كما لو قرأته من الشمال. طيب ما البلاغة في هذا؟ ما البديع فيه؟ قالوا الشاعر جاء به على هذه الصفة، وهذا يدل على أنه شاعر فحل. نقول أبدا لا يدل على ذلك، لأن الشعراء الجاهليين وهم من أفحل الشعراء ومع ذلك لم يكونوا يعرفون هذا، وما قصدوا أبدا في كلامهم أن يأتوا بكلام يقرأ من اليمين كما يقرأ من الشمال. وهذا في القرآن الكريم، من ادعى أنه من البديع فقد أعظم الفتنة. ففي قوله سبحانه وتعالى وربك فكبر، وربك فكبر، إذا ادعى أحد أن هذه الجملة فيها بديع لأن فيها قلبا مستويا، وربك فكبر، لو قرأتها من الشمال ربك فكبر، هذا يا إخوة لا يتعلق به شيء من البلاغة، واضح؟ وإنما وضع في علم البديع عند المتأخرين ولم يكن يعرفه المتقدمون. قال ثم إنه مشترك، يعني التصريف، بين الأسماء والأفعال في الصحة والإعلاء والقلب والإبدال والوزن والتمثيل، أي في جميع أو في أغلب المباحث يبحث في علم التصريف في الأسماء وفي الأفعال، وهو أن تقابل حروف الكلمة الثلاثية بالفاء والعين، واضح؟ يعني أنت المصرف، ولذلك قلنا بأنه حده بالحد العملي بالفاء والعين واللام، وهذا عرفناه تفصيلا في شرح الميزان الصرفي، فارجعوا إليه في شرح متن البناء، في شرح ترخيص متن البناء، في شرح نظم المقصود، في الشرح الأول للمية الأفعال، في شذا العرف، في كله بيناه. وتكرر، أي أنت، اللام في الرباعي مطلقا، يعني في نحو دحرج تقول فعلل، تكرر اللام. وكذا في الاسم الخماسي، وقال في الاسم لأن الفعل لا يكون على 5 أحرف أصول، إذ لا خماسية في الفعل لثقله أصليا، يعني ليس فيه فعل خماسي أصلي. طيب، وفيه المنشعبة بمثلها، المنشعبة يعني الأفعال المزيدة، سواء كانت مزيدة على الثلاثي أو الرباعي. نأتي في الميزان فنقوم بتنزيل الكلمة بمثلها، الكلمة المزيدة، مزيدة الهمزة كما عرفناه لا داعي للتكرار، نأتي نقول أكرم على وزن أفعل، فنقوم بوضع الزيادة في الميزان كما هي، فالهمزة زائدة نقول أفعل، وهكذا. إلا في حالة التضعيف فإننا نضعف العين، نقول خرج على زينة فعل، ولا نقول فعرل، ولا نقول فرعل، وإنما نقول فعل. طيب، ثم جاء إلى مبحث يعني خالف فيه رضي الدين جل الصرفي، قال إلا اضطرب وازدجر، يعني يريد به بناء افتعل، فوزنهما افتعل بالتاء لا بالطاء والدال. لماذا؟ لأن الفاء والعين واللام حروف أصول، وهمزة الوصل والتاء زائدتان، فحينئذ إذا أردنا أن نسير على القواعد نقول على زينة افتعل، فالفاء والعين واللام أصول وهمزة الوصل والتاء زائدتان. طيب، فننظر إلى الأصل ونقول كل منهما على زينة افتعل، لكن رضي الدين في شرحه على الشافية يقول في نحو اضطربه على زينة فطالة، يأتي مثلا إلى الفاء والعين واللام فينزلها كما هي، ثم ينظر إلى ذلك الحرف الذي حصل فيه قلب في الحال، يعني ما حاله الآن؟ هو الضاد الطاء، هنا الطاء، فيقول على زينة فطالة. كذلك يقول في نحوي ازدجر على زينة فدعلة، وهذا منهج لا يعرفه جل الصرفي، بمعنى أنه لا حاجة لنا فيه حتى لا نشد عن أهل العلم، وإنما نسير على القواعد. قال فتقول ضرب على وزن فعله وبنائه ووزانه، بمعنى أنه يكون كالموزون في الحركات والسكنات. فتقول ضرب على وزن فعله وبنائه ووزانه، يعني على نفس البناء وعلى نفس الوزن من الحركات والسكنات. ودحرج مثال فعلل وسفرجل فعلل بتشديد اللام، يعني بتشديد اللام الأولى. وأخرج مثال أفعل، وهذا كله شرحناه باستفاضة وعرفتموه معرفة جيدة. وفي البدل من الأصل جاز فيه المثالات، يعني إذا وقع في الكلمة بدل أو إبدال، ما يسميه المتأخرون الإبدال، إذا حصل فيه إبدال جاز فيه المثالان، بمعنى أنه يجوز فيه الزيادتان، يجوز فيه أن تعتبر فتقول كساء على وزن فعال، هذا المذهب الأول، يعني يجوز أن تعتبر الهمزة هي اللام، واضح، فتقول فعال، أو تقول على زينة فعاء، لأن الواو قلبت همزة، فإذا نظرنا إلى الأصل نقول على زينة فعال، هذا الذي يعرفه جل الصرفي. طيب إذا نظرنا إلى الحال فصارت همزة، فنقول على زينة فعاء، لكن هذا يصعب علم التصريف أكثر. لماذا؟ لأنك مطالب حينئذ في جميع ما يحصل فيه إبدال أن تأتي بنفس الحرف في المثال، واللام لا يكون لها وجود مثلا، أو العين أو الفاء، فأنت تحتاج إلى أن تعرف هذه الكلمة أولا حتى تعرف أن تأتي بالوزن، فإذا نظرت إليها هكذا قد يصعب عليك. لكن إذا وقعت عينك على كلمة فعال، بمجرد وقوع عينك عليها تعرف أن الألف زائدة، لأنها ليست بفاء وليست بعين وليست بلام، أليس كذلك؟ يعني الحروف الأصول الفاء والعين واللام، هذا ينبغي أن تحفظه كاسمك. طيب إذا وجدنا في الوزن ما ليس فاء ولا عينا ولا لاما ولم يكن مضاعفا، لأن إحدى المضاعف زائد سواء كان الأول أو الثاني على خلاف، نأتي فنقول حينئذ الألف من حروف سألتمونيها وليست بفاء وليست بعين وليست بلام، إذن هي زائدة، فالألف في كساء زائدة وما سوى ذلك أصول، هذا أسهل. قال أصله كساو، قلبت الواو همزة لتطرفها. الأحسن أن نقول لتطرفها عقب ألف مد زائدة، لأنه لا يلزم أن تقلب في كل تطرف لها، وإنما هذا فيه ضوابط وقواعد. نقول قلبت الواو همزة لتطرفها عقب ألف زائدة، أو عقب ألف مد زائد، هذا ضفه عندك. طيب بعد ذلك سأشرع في الكلام على أبنية الأسماء، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشرح مباركا وأن ينفع به وأن يبارك في إخواني وأن يرزقني وإياهم الصبر على طلب العلم والإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.